فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث كتبنا على بني فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم.